من للثكالى إذا نحت نوائعها؟ من للجراح التي استشرت في ودينا؟ من للثكالى إذا نحت نوائعها؟ من للجراح التي استشرت في ودينا؟ من لليتامى إذا سالت دموعهم؟ من لليتامى إذا سالت دموعهم؟ على الخدود وقالوا من يواسينا؟ على الخدود وقالوا من يواسينا؟ للثكالى إذا نحت نوائعها؟ من للجراح التي استشرت بودينا؟ للثكالى إذا نحت نوائعها؟ من للجراح التي استشرت بودينا؟ من لليتامى إذا سالت دموعهم؟ من لليتامى إذا سالت دموعهم؟ على الخدود وقالوا من يواسينا؟ على الخدود وقالوا من يواسينا؟ من للضحايا إذا ضجت مرددة؟ صدى المنية قل اليوم باكينا. من للضحايا إذا ضجت مرددة؟ صدى المنية قل اليوم باكينا. من للحيارى لدرب الحق يرشدهم؟ من للحيارى لدرب الحق يرشدهم؟ من بعد ما ضيعوا الأخلاق والدين؟ من بعد ما ضيعوا الأخلاق والدين؟ من للذكالى إذا نحت نوائعها؟ من للجراح التي استشرت بودينا؟ من للذكالى إذا نحت نوائعها؟ من للجراح التي استشرت بودينا؟ من لليتامى إذا سالت دموعهم؟ من لليتامى إذا سالت دموعهم؟ على الخدود وقالوا من يواسينا؟ على الخدود وقالوا من يواسينا؟ من للسيوف وقد لانت أسنتها؟ أيومد السيف قسوا فينا ودينا؟ من للسيوف وقد لانت أسنتها؟ أيومد السيف قسوا فينا ودينا؟ أين الشباب الأولى شادوا حضارتنا؟ أين الشباب الأولى شادوا حضارتنا؟ هديا وعزا وإصلاحا وتمدينا؟ هديا وعزا وإصلاحا وتمدينا؟ من للذكالى إذا نحت نوائعها؟ من للجراح التي استشرت بودينا؟ من للذكالى إذا نحت نوائعها؟ من للجراح التي استشرت بودينا؟ من لليتامى إذا سالت دموعهم؟ من لليتامى إذا سالت دموعهم؟ على الخدود وقالوا من يواسينا؟ على الخدود وقالوا من يواسينا؟ وأين مصعب أهيال غربتي؟ أقبلوا خيا فنار الشوق تصلينا. وأين مصعب أهيال غربتي؟ أقبلوا خيا فنار الشوق تصلينا. أين السيوف على الأعداء مشرعة؟ أين السيوف على الأعداء مشرعة؟ بوارق في خضم النقع تهدينا. بوارق في خضم النقع تهدينا. من للذكالى إذا نحت نوائعها؟ من للجراح التي استشرت بودينا؟ من للذكالى إذا نحت نوائعها؟ من للجراح التي استشرت بودينا؟ من لليتامى إذا سالت دموعهم؟ من لليتامى إذا سالت دموعهم؟ على الخدود وقالوا من يواسينا؟ على الخدود وقالوا من يواسينا؟ صليلها بلبل يجدو ليسمعنا جودة العز مجدا صاغه فينا. صليلها بلبل يجدو ليسمعنا جودة العز مجدا صاغه فينا. الله أكبر يا غارات معتصم. الله أكبر يا غارات معتصم. عودي ففي القلب شوق كاد يفنينا. عودي ففي القلب شوق كاد يفنينا. للذكالى إذا نحت نوائعها؟ من للجراح التي استشرت بودينا؟ من للذكالى إذا نحت نوائعها؟ من للجراح التي استشرت بودينا؟ من لليتامى إذا سالت دموعهم؟ من لليتامى إذا سالت دموعهم؟ على الخدود وقالوا من يواسينا؟